فقهية توحيدية حديثية أصولية إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، سوف نبدأ من أول كتاب الجنايات، وحسب الطبعة السعودية المجلد 13 صفحة 205، أما الطبعة المصرية طبعة الباز لا أدري المجلد الكم، مجلد الكم؟ السابع؟ الثامن؟ المجلد الثامن من الطبعة المصرية طبعا. لماذا ندرس الجنايات أيها الأحباب الكرام؟ ندرس الجنايات لمعرفة حدود الله عز وجل وأحكامه وشرعه فيما إذا وقع شيء منها. الأمر الثاني حتى نتحاكم إلى شرع الله في جلساتنا العرفية. الأمر الثالث لأن الجنايات تتعلق بالإنسان وأعضائه وحرمته. الأمر الرابع لكي نبلغ شرع الله عز وجل إلى من لا يعلمه من الناس. ثانيا، بعض المصطلحات التي قد تمر معنا في هذا الدرس، مصطلح قود يعني قصاص. القود هو القصاص. قاد واقتاد اقتص، ستمر بك كثيرا في درس اليوم. مصطلح النسعة، والنسعة هي خيط من جلد يربط في رقبة البعير ويقاد به، النسعة. ومصطلح القصاص والقصاص بالفتح والكسر معروف. ومصطلح سلعة، ستمر بكلمة سلعة، إن أبان سلعة أو إن بط سلعة. أبان يعني قطع، سلعة هي الغدة التي تظهر في جسم الإنسان. أبان سلعة يعني قطع غدة، أو هي ما يسميها العامة بالخراج، الخراج. بط سلعة يعني فتح خراجا، شقه ليخرج ما فيه من القيح والصدي. هذه مصطلحات لبعض للمصنف رحمه الله، سوف أمر بك حتى لا نشرحها مرة أخرى. ثالثا، ما هي الموضوعات التي سندرسها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى؟ خمس موضوعات رئيسية أو خمس مسائل أساسية، اكتبها عندك جيدا حتى لا تختلط عليك المادة، فالكتاب واسع كما تعلمون. الإخوة جابوا لي عصير وسابوكم، المفروض يجيبوا للضيوف الأول. طيب تفضلوا عصير أو نقوم نجيب عشاء، سندوتشات خفيفة ولا حاجة؟ طيب أنا لما شفتكم شبعت، لأنني أحبكم في الله. سوف نتكلم عن خمس نقاط إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى تعريف الجناية، هذا عندك صفحة 205 في الطبعة السعودية. ثانيا، حكم توبة القاتل، عندك أيضا 205 في الطبعة السعودية، حكم توبة القاتل. ثالثا، أنواع القتل، صفحة 207. رابعا، أقسام القتل العمدي، أقسام القتل العمدي، وقسمها مصنف إلى 9 وزدنا 2 فأصبحوا 11 قسما. خامسا شبه العمد، القتل شبه العمد، صفحة 222، أقسام القتل العمد صفحة 209 وشبه العمد صفحة 222. كما تعلمون أيها الأحباب الكرام أن المشايخ الفضلاء يقرؤون المتن فقط ثم يوضحون لكم مشكله وما يتعلق به من المسائل الفقهية، وقد تمر بعض المسائل والمشايخ قد لا يتعرضون لها وهم يتركونها عن عمد حتى يعطوك أهم المسائل التي في الكتاب، وهناك بعض المسائل التي لا تتعلق بحياتنا العملية فتمر أو يمر المشايخ عليها مرور الكرام، فلا تعجل ولا تسأل عن مسألة تتعلق مثلا بالعتق والأشياء هذه، والعتق ليس موجودا الآن، أو بعض المسألة تتعلق بزكاة بهيمة الأنعام وهذه تتعلق بالسائمة منها دون المعلوفة، وأنتم تعرفون أن البهيمة الموجودة الآن معظمها معلوف. أولا تعريف الجناية، يقول المصنف رحمه الله: الجناية هي التعدي على بدن أو مال، الجناية التعدي على بدن أو مال، هذا في اللغة موجودة عندك في الكتاب. وشرعا التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره، التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره، يعني غيره قصاصا، ماشي، واحد قتل واحد يقتل به قصاص، غيره يعني غيره دية كفارة إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تتعلق بالقصاص. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم قتل الآدمي، فقال: قتل الآدمي بغير حق، يعني هناك تعريف آخر للجناية وهي قتل الآدمي بغير حق. هل يجوز قتل الآدمي بحق؟ هل هناك حق ممكن تقتل واحد بحق؟ نعم، مثل أن يقتل الحاكم الزاني المحصن، أو أن يقتله الحاكم قصاصا، هذا بحق، أو أن يقتله الحاكم لأنه مرتدا وهكذا، أو أن يسلم الحاكم الجاني لصاحب الدم ويقول: خذ هذا، إن شئت فاعفو عنه وإن شئت فاقتله، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز، سوف يأتينا مع صاحب النفعة القصة كاملة في صحيح مسلم. قتل الآدمي بغير حق، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث موجود عندك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني رجل متزوج وزنى وشاهد عليها أربعة فهذا يقتله الحاكم، النفس بالنفس، قتل نفسا فيقتل بها، التارك لدينه المفارق للجماعة، واحد كان مسلم أصبح نصرانيا أو يهوديا أو كافرا، يعطيه الحاكم فرصة ثلاثة أيام لكي يرجع إلى دينه، فإن رجع وإلا قتل ردة. يقول المصنف رحمه الله: قتل الآدمي بغير حق، قال: وأمره، أي أمر القاتل، إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه المسألة هي المسألة الثانية، أخذنا الآن تعريف الجناية في اللغة والشرع، خلاص؟ ما حكم توبة القاتل؟ لو أن رجلا قتل رجلا عمدا ولم يقدر عليه، أو سامحه أهل المقتول وأراد أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، هل تقبل توبته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس لقاتل توبة، ليس لقاتل توبة. ودليله، دليله قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاستدل بأن القاتل العمد غضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما أي في جهنم. ولذلك قال ابن عباس ليس له توبة. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه توبة، أن له توبة إن تاب خالصا صادقا لله عز وجل وقد عاهد ربه ألا يعود لهذا الذنب مرة أخرى، فالله تبارك وتعالى يتوب عليه. ودليلهم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أقل من الشرك، ما دون ذلك عن ما دون الشرك، والقتل وشرب الخمر والزنا وكل المعاصي هي أقل من الشرك، فيمكن أن يغفرها الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الترجيح الراجح والقول الثاني قول الجمهور بأن القاتل له توبة. يقول المصنف رحمه الله ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، فإن اقتص أو عفي عنه، إن اقتص من القاتل أو عفي عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ قال هذا السؤال طرحه المصنف رحمه الله. لو اقتص من القاتل رجل قتل ابنك عمدا فرفعت الأمر للقاضي فجاء القاضي به فقتل به، اقتص منه قتل المقتول، هل يطالب بحقه يوم القيامة أو أن صاحب الحق أبو المقتول عفى عنه، عفى عن القاتل، أبو القتيل عفى عن القاتل، هل يوم القيامة القتيل يطالب بحقه من القاتل؟ يقول على وجهين، وجهين. نحن أخذنا قبل ذلك القول والوجه ولا لا؟ قلنا إذا قلنا المسألة فيها قولان، يعني روايتان عن الإمام، قولان عن الشافعي، قولان عن مالك، قولان عن أحمد، وإذا قلنا فيها وجهان يبقى وجهان عن أصحاب الإمام، وجهان عن عند الحنابلة، وجهان عند الشافعية، وجهان عند الملائكة، عند المالكية، وجهان عند الحنفية، وهكذا. يقول على وجهين، يعني وجهين عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. أحدهما يطالبه ويؤيده ما قاله القاضي عياض في حديث صاحب النسعة، هو حديث مشهور، والثاني لا يطالب. طيب يبقى عندنا وجهان، الوجه الأول أنه حتى وإن عفي عنه وإن أخذ القصاص أن للقتيل أن يطالب بحق يوم القيامة، القتيل أن يطالب بحقه يوم القيامة. لو تاب هذا الرجل بينه وبين الله عز وجل وقبل الله توبته وجاء القتيل فقال يا ربي هذا قتلني فخذ حقي منه، كيف يكون الحال؟ وقد تاب الله عليه. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يرضي الله عز وجل القتيل بأن يعطيه من الحسنات والدرجات في الجنة ما يرضى به ويعفو عن أخيه، لأن الله عز وجل إذا تاب على عبد لا يعذبه بذلك الذنب. وإن كان بعض العلماء يفرقون بين الذنب إذا كان متعلقا بحق الآدميين أو بحق الله عز وجل، فيقولون حق الآدميين يتوقف على سماح وعفو صاحب الحق، لكن هناك أحاديث تؤيد أن الإنسان إذا تاب توبة صادقة حتى ولو من حق الآدميين فإن الله عز وجل يرضي هذا الإنسان أو يرضي صاحب الذنب ويجعله يعفو عن صاحب الحق سواء كان الحق مالا أو مادة. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. واحد اقترض قرضا لحاجة لمرض أو عملية جراحة نحو ذلك وهو يريد أن يسدده، فلم يتمكن من سداده حتى مات، لكنه كان جاهدا أن يسدد هذا الدين، فحينما يموت يسدد الله عز وجل عنه وإن لم يسدد عنه ورثته. لكن طبعا إذا كانت له تركة يجب على ورثته أن يخرجوا هذا الحق من التركة أولا. حديث صاحب النسعة رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: بينما أنا قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود رجلا بنسعة، بنسعة يعني بنسعة حبل من جلد، بنسعة، فقال: هذا قتل أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال الرجل: إن أنكر عندي بينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنا نختبط في شجرة، يعني نقطع بعض الأغصان الجافة من الشجرة نحتطب، يعني كنا نختبط من شجرة فسدني وأغاظني فضربته بالفأس على قرنه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي إلا كسائي وفأس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسعة وقال: دونك صاحبك، يعني أعطاه لمن؟ لولي الدم، خذهم دونك صاحب، يعني خذ اقتل، لن يؤدي عن نفسه دية ولن يؤدي قومه، لم يساعدوه في الدية. طبعا هو لا يجب على قومه يعني أن يؤدوا ذلك، لأن القتل هنا إيه؟ عمد، والقتل العمد الدية على القاتل، أما القتل الخطأ فالدية على الإيه؟ على العاقلة كما سيأتينا. فرمى إليه صلى الله عليه وسلم بنفعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وقد أخذته بأمرك، وقد أخذته بأمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ فقال يا نبي الله لعله، قال بلى، قال فإن ذاك كذلك، فألقى بالنسعة وخلى سبيله. نريد أن نفهم هذا الحديث، لأن العلماء استنبطوا منه عدة أحكام. الذي يهمنا من هذه الأحكام حتى لا نطيل عليكم هي قوله: أولا، هذا القتل خطأ ولا عمد؟ هذا قتل عمد، سني به القصاص أو الدية إن قبل ولي الدم، أو العفو إن عفى ولي الدم. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دونك صاحبك، فلما مضى قال: إن قتله فهو مثله. ما معنى إن قتله فهو مثله؟ لا سيما وأن الأول أن القتيل قتل بظلم، وأن هذا إن قتل سيقتل به بحق، يعني ولي الدم لو قتله فقد قتله قصاصا بالحق، فكيف يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام إن قتله فهو مثله؟ نعم. يكون قاتلا مثله يحمل نفس الاسم؟ هذا ليس صحيح. كيف يحمل نفس الاسم؟ نعم. لأن الأول أصبه فاغتاظ منه، فكانت له دوافع عند فاغتاظ منه كانت له دوافع، لكن الدوافع دي كما يقول العلماء تدفع بالأقل فالأقل. يعني واحد كذب لا نقطع لسانه، واحد سبه لا نقتله، سبه يسبه زيه، سب مثل السب، لكن سبه يقتله؟ نعم. هو مثله يعني تصرف حقا، كان له حق تصرف فليس له عذر وتساوي، فهو مثله تساقط حقهما. جميل. نعم. لما سبته الاول، ايوه، وقتله من القاتل، فلم يعفو عنه لأنه لم يعفو عن من سبه، فهذا لم يعفو عنه، لا بأس. نعم. حاكم العليل القصاص، لكن الحاكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام سلم دونك صاحب، افعل فيما تشاء، تقتله تعفو عنه تحر. القول ما قاله سيد مراد، هذا الكلام الصحيح، تساقط حقهما، إن قتله فهو مثله. كيف مثله؟ إن لم يقتله وعفى عنه فله أجر عظيم جدا وثواب جزيل قد تكفر خطايا الذي يعفو بهذا العفو للمغتاظ على أخيه ومحترق على أخيه ورغم ذلك عفو، فهو له منزلة كبيرة عند الله بهذا العفو. فإن قتله فهو مثله، لا أجر له لا ثواب له، فهو مثله بما يتحمله من ذنوب أو خطايا، لكن ليس مثله في القتل. واضح؟ عيد أكرر، أقول إن قتله فهو مثله، أي إن عفى عنه فهو أفضل منه عند الله عز وجل، وإن قتله فلا مزية له على المقتول، فكلاهما قد أخذ بحقه فلا مزية له، فهو مثله أي لا مزية له. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة، أنواع القتل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به، وشبه عمد، وخطأ. القتل ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة إيه؟ أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. قبل أن ندخل إلى أنواع القتل، أرجو أن تنتبه معي جيدا، لأن هذه الأحكام ستأتيك بعد ذلك، لكن لابد أن تكون منك على ذكر دائم. القتل العمد، القتل العمد ماذا يوجب؟ يوجب القصاص، القصاص أو قبول الدية بالصلح يصطلح. ثانيا ثالثا العفو بلا دية. يبقى العمد يأخذ القصاص ترتب القصاص أو الدية أو العفو. طيب والخطأ الدية أو العفو. الدية أو العفو جميل. وشبه العمد الدية المغلظة أو العفو جميل. طيب واحد ضرب واحد بسيارة خطأ، قائد السيارة يقود السيارة، وهذه كثيرا ما يسأل عنها الناس، فلابد أن تعرفوا الأحكام المترتبة عليه. إنسان قتل إنسانا بسيارة عمدا، فماذا يصنع؟ ما هي الأحكام المترتبة على القاتل؟ الأحكام المترتبة على القاتل يا إخواني، أحكام المترتبة على القاتل أولا الأحكام المترتبة على القاتل أولا الدية، ثانيا الكفار، حكمان يترتبان على القتل الخطأ، الدية والكفار. الدية القتل الخطأ أي الذي يترتب على القتل الخطأ إخواني أمران، واحد ضرب واحد بسيارة خطأ ترتب عليه أمران، الدية والكفار الاثنين معا. الدية حق لأهل القتيل والكفارة حق لله عز وجل، لا يسقط أحدهما الآخر، لأن بعض الناس يظن إن أهل القتيل لو قالوا عفونا إذا ليست هناك كفار، هذا غير صحيح. الدية وسوف نتكلم عنها وسوف تأتينا 100 ناقة، الدية 100 ناقة، ودية الخطأ سوف تكون على العاقلة كما سنذكر إن شاء الله تعالى، إن عفوا عن بعضها أو عفوا عن كلها أو لم يعفوا فهي واجبة على العاقل. والكفارة ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع طعام 60 مسكين، طعام 60 مسكين يا رجال، إن لم يستطع تتعلق الكفارة برقبته إن استطاع أن يصومها، وإلا بعد موته صام عنه ولي. ما فيش طعام 60 مسكين فيها، واضح؟ أكرر، الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين توبة من الله. ولم يذكر رب العزة فيها إطعام 60 مسكينا، إنما ذكر إطعام 60 مسكينا في إيه؟ في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار، الجماع في نهار رمضان وفي الظهار، لكن كفارة القتل لا، يعتق رقبة أو يصوم، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن نقول لهذا القائد السيارة، يقول أنا لا أقصد قتله، قلنا نعم، وإلا لو قصدت قتله كان القصاص وقتلك، لكن هذا قتل خطأ، وقتل الخطأ صوت تدفع الدية، أنت وعاقلتك تدفعون الدية لأهل القتيل وتصوم شهرين متتابعين. فإن قال دفعت الدية نقول لابد من الصيام، فإن قال عفوا عن الدية نقول لابد من الصيام أيضا. إذن عندنا عمد وشبه عمد وخطأ، وأنكر الإمام مالك شبه العمد، لكن شبه العمد وارد في الحديث، ولذلك قول الجمهور أقوى من قول الإمام مالك رحمه الله، وسيأتينا إن شاء الله في باب شبه العمد. يقول المصنف رحمه الله صفحة 209: ويشترط في القتل العمد القصد. ثم بدأ يعرف القتل العمد فقال: العمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما. تعرفات دي تحفظ يا إخواني، تعرفات تحفظ. يقول القتل العمد أن يقتله بما يغلب على ظنه موته به، يعني مثلا يقتله بالمسدس معروف أنه يقتل، أو يطعنه في صدره بسكين، هذا يغلب على الظن أنه يقتل مباشرة. بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما، يعني حينما قتله علم أنه آدمي، لا يضرب في ظلام مثلا يظن أنه أسد، إنسان خرج على إنسان في ظلام وقلد صوت الأسد في الظلام وأصدر زئيرا يشبه زئير الأسد، فقام الإنسان وقتله ظنه أسدا وهو لا يراه، فلما تكشف النهار رأى أنه قتل رجل. ما رأيكم في القصة دي؟ قتله هدر ولا خطأ؟ هدر ولا خطأ؟ طيب هو ليس عمدا، ليس عمدا، ولكن قتل هدر لا دية له ولا قتل خطأ؟ نعم قتل خطأ، نعم هدر، نعم قتل هدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تروع المسلم كقتله. نعم نعم قتل هدر لأنه تسبب في قتل نفسه، هذا القتل هدر. نعم قتل خطأ لأن المقتول لأنه حينما قتله لم يظنه إنسان وإنما قتله دفاعا عن نفسه. إذا خرج لك الأثر وأنت لم تجرب هذا ولا تريد أن تجربه فزائرة، فأنت ليس عندك إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الرجل حينما قتل قتل دفاعا عن نفسه، وإلا فقد أيقن الموت، فهذا هدر لا دية فيه. طيب ثم قسم القتل إلى 9 أقسام. إذن أنواع القتل 3: عمد وشبه عمد وخطأ. أقسام القتل 9. ستلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر المتيسر في زمانه. والمصنف رحمه الله ولد سنة كام؟ 1000 من الهجرة. وتوفي سنة كام؟ 1051 هجري. عاش كم سنة؟ 51 سنة. وكان منين؟ من بهوت طلقة الدقهلية. الإمام البهوتي رحمه الله كان من بهوت طلقة الدقهلية، مصري يعني. فهو يذكر الأشياء التي المتيسرة في زمانه، فذكر 9 أشياء من أقسام القتل، وأضفنا إليها أمرين لم يكون في زمن المصنف رحمه الله تعالى. فيقول: قتل العمد الموجب للقصاص 9 أقسام للاستقراء. معنى الاستقراء يعني نظر في أحوال الزمان، فقال هي تنحصر في هذه 9. إذن لو سألتك ما هي أقسام القتل العمد ستذكر هذه 9 ثم تذكر ما أضفناه. أحدها أن يجرحه بمحدد له مور. أي دخول، أن يجرحه بمحدد له مور، يعني له سن، يجرحه بالسكين بدبوس بمسمار، أي شيء محدد له سن يجرحه بمحدد له مور أي دخول وتردد في البدن يقطع الجلد واللحم كسكين وسيف وسنان وقدوم، معروفة الأشياء في الله. السنان اللي هو إيه؟ سيف يا جماعة، السنان السيف. قدوم عارفين قدوم، قدوم وقدوم، قدوم أو يغرزه بمسلة. طبعا المؤلف مصري وانتم مصريين، قد لا يعرف الناس في البلاد الأخرى المسلة، والمسلة هي الخيط الحديدي، هي الإبرة الإيه؟ الإبرة السميكة جدا، الإبرة المسلة دي إبرة لكن لا يوضع فيها خيط وإنما يوضع فيها إيه؟ حبل. أيوة، عشان إخواننا السعوديين وإخواننا الخليجيين الذين لا يعرفون المسلة. طيب لا أقول لك واحد يضرب إبرة، يا إبرة تقتل، لا المسلة تقتل ولا لا تقتل؟ تقتل، نعم. بمسلة أو ما في معناه، ما في معناه مما هو محدد يعني، أو ما في معناه مما يحدد ويجرح، ويجرح من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا كشرط حجام الفمات. كل الأشياء دي معروفة، لكن القصب، ما معنى القصب؟ خشب وقصب، خشب أحيانا الخشب يكون له سن محدد كده يضرب به، والقصب نعم الغاب البوص الفارسي، القصب البوص الفارسي يا أخوان، ماشي؟ عارفين البوص الفارسي؟ ما انتش عارفين البوص الفارسي، طب صلوا على الحبيب. الله يفتح عليك، صح مزروع، في ناس بتزرعوا، احنا عندنا البوص ثلاث أنواع، البوص ثلاث، المدري الله يبارك فيه، البوص عندنا في مصر ثلاث أنواع، بوص بنسميه حجنة، حجم، وده اللي بيصنع منه السدد البوص، عارفينها؟ بوص طري كده لو مسكته بايدك يتكسر، ده بوص حجم، او ما اعرفش يسموه انتوا عندكم. والبوص الثاني اشد منه شويه لكنه رفيع، رفيع البوص ده برضو بعض الناس بيصنعوا منه السدد البوص ايضا. البوص الثالث اللي هو بوص تخين جدا اضخم من القصب، واحنا بنشوفوا عربيات الكارو بيركبوه كده مكان الخشب للفرس، عرفتوه ولا لسه؟ عرفتوه؟ هذا البوص الفارسي، هذا هو البوص الفارسي. طيب البوص الفارسي ده خين، ده البوص لو خدت منه فلج البوص وعملتها في انسان كده ممكن تقتله بيه. نعم، انتوا بتسموه بوص فرنسي، خلاص بوص فرنسي يعني بوص فارسي. نعم، ايوه، والميزان الجباني كان بيشتغل بيه، الله يفتح. ماشي، واحد يجيب لنا بوصه الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب او قصب، عشان كلمه قصب، قصب دي تتكرر كثيرا، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل وقال بشر خديجه به ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يبقى انت عرفت قصب يعني ايه؟ يعني عدان زي البوز من الذهب لا صخب فيه ولا نص. عرفت القصب؟ يعني لا تظن انه هو القصب الذي تمص، قصب السكر شيء اخر. فمات ولو طالت علته منه ولا علة به غيره، يعني ضربوا بهذا وكان الجرح صغير لكن ظل بهذا الجرح حتى مات بسببه، اي الجرح. ولو كان في غير مقتل كالأطراف، لأن المحدد لا يعتبر به غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، ولأن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة إلى آخره. قال ولو لم يداوه، أي لو لم يداوي الجرح قادر عليه، يعني مثلا واحد عنده 15 ولد، فجي واحد تشاجر مع ولده وجرحه في ذراعه جرح صغير يمكن مداواته، فأبوه قال له طيب أنا هسيبه ينزل حتى يبلغ، والأولاد كثيرة، فتركه نزف حتى مات. هل القاتل أو الذي جرحه عمدا يقتل به أم لا يقتل به؟ نعم، على قول المصنف أنه يقتل به لأنه مات بسببه، بسببه، لأن ولذلك يقول لأنه لم يجب، يعني لم يجب عليه أن يداويه. طب ما الواد كان سليم، من اللي جرحه أنت؟ ده لو جرحه عمدا، عمدا. طيب قال أو يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوها في مقتل كالعين والفؤاد، تعرفون الفؤاد؟ القلب، والخاصرة والصدغ وأصل الأذن والخصيتين فمات. الخاصرة، ما هي الخاصرة؟ الخاصرة ليست الصرة يا إخوان، وإنما هي الجنب، خاصرة يعني الجنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني وضع إيديه في جنبه، إيده في جنبه اليمين وإيده الثانية في جنبه الشمال ويصلي كده، جاء اسمه مختصرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. أو يختصر هكذا بيده، بيد واحدة إلى الجهة اليمنى أو إلى الجهة اليسرى. قال والصدغ وأصل الأذن إلى آخره، والخصيتين معروف، الخصيتين الأنثيين، فمات أي مات من هذه الإبرة. أو في غير مقتل كالألية والفخذ، فمات في الحال، بقي ضامنا أي متألما حتى مات، فهذا يعتبر قتل عمد، هو ليس في القسم الأول. قال وإن قطع أو بط سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير إذنه فمات فعليه القول. إن قطع سلعة يعني أبان إيه؟ غدة أو فتح خراجا لإنسان، إنسان رجله فيها خراج، فالدكتور قال له تعال سيبني يا دكتور، سيبني يا دكتور، دعني أنا لا أريدها، لا أريد أن أفتح، قال له تمسكوه، مسكوه وقال حال وفتح له الإيه؟ فتح له بط هذه السلعة، أي فتحها شجة، وأخرج ما فيها من قيح وصديد، فتسمم الجرح فمات. يضمن ولا لا يضمن؟ يعني على قول المصنف يضمن، وهو قتل خطأ، قتل عمد، على قول المصنف قتل عمد. وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون أو وليهما لمصلحة فلا شيء عليه، لكن لو الأب مسك ابنه وأصبع عنه وعمل له الجرح ده فمات منها لا يضمن، لأن الأب مشفق ولا يتعمد قتل ابنه وفعله لمصلحته. هذا هو القسم الأول، وهي صور كما رأيت. القسم الثاني من ماذا؟ أحسنتم، من أقسام القتل العمد، أي يخليك متذكر أنت فين. القسم الثاني أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه العرب لبيوتها، فيه رقة ورشاقة لا كهوى. وأما العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم فالقتل به عمد، لأنه يقتل غالبا. تعالى العمود الفسطاط، لأن في حديث عمود الفسطاط، عندنا عمودان فسطاط، عمودان فسطاط يا أخوان، عمود الفسطاط العربي وعمود الفسطاط التركي. عمود الفسطاط العربي هو نسميه نحن وتد، لكنه طويل شيئا ما، وتد فيه رشاقة يعني رفيع، يعني رقة ورشاقة، يعني رفيع وناعم، ملفوف كده وناعم زي النبوت، مثل النبوت الصغير، عصا ثخينة شوي، هذه يربطونها في أطراف الخيمة. هذا العمود الفسطاط لو ضرب به إنسان لا يقتل، لا يقتل في الغاية، فهذا لو ضربه به فقتل هذا قتل خطأ لأنه لا يقتل غالبا، بخلاف عمود فسطاط الترك الخيام اللي بيجيبوها في الأفراح والمعاز. العمود إيه؟ عرق خشب كبير ضخم يحمله رجلان أو يحمله رجل بالقوة، هذا عمود فسطاط تركي. لو واحد مسك عرق خشب وضرب رجلا على رأسه فقتله، خطأ ولا عمد؟ عمد. إذن انتبه. ولذلك المرأة التي ضربتها امرأة بعمود الفسطاط لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقصاص، وإنما جعل الدية على الإيه؟ على عاقلة، واعتبره خطأ لأن العمود الفسطاط كان عمود إيه؟ عوض. أحسن، فهمتم؟ جميل، ممتاز. أنتم ما شاء الله عليكم، يعني أنا شايف أنكم عندكم نشاط وحيوية. كنت أتوقع أن أنا هاجي من المغرب العشاء أجدكم يعني نمتم أو تعبتم، لكن ما شاء الله العلم ينعنش أهله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو يضربه بما يغلب على الظن موته به كاللث، نوع من السلاح. هذا اللث أنا لا أعرف نوع من السلاح، لعله يقول المصنف نوع من السلاح. ما زلنا في الثاني. نوع من السلاح لعله كان على عهد المصنف رحمه الله، لأنهم كانوا يتخذون الأسلحة من السهام ونحو ذلك. اللثي نوع من السلاح، والدبوسي وعاقب الفأس. الدبوس أيضا ليس الدبوس الذي نعرفه، الدبوس من خشب، الدبوس الذي أتكلم عنه من خشب، دبوس من خشب غير الدبوس اللي نعرفه الآن. دبوس الآن إبرة، الدبوس على عهد المصنف قطعة من الخشب طولها مثلا 60 سنتي، وفي مقدمتها ايه؟ مقدمتها سن من حديد، سمى دبوس. دبوس كان يناسب الرجال، دبوس كان دبوس تماما. فهذا الدبوس لو طعن به انسان يموت. وعاقب الفأس، تعرفون الفأس؟ هي المعول الذي يحفر الانسان به. فالفأس لها ايه؟ رأس وسن. رأس الفأس القرنين اللي ورا دول صعبين جدا، لو واحد ضرب بهم واحد يقتله، كالرجل الذي معنا في صحيح مسلم ضربه بالفأس فقتله. وكذلك لو ضربوا بالفأس من الأمام خرط، يعني خرط كبد سهلة، ما فيش حد خالص قال خرط جاتوه ولا خرط الناس اللي جات لها البندر اللي اسمها بيتزا، انما احنا نقول خرط باذنجان، خرط بطاطس، خرط قلقاس، الحاجات اللي قدامنا بين ايدينا بناكلها. لكن لو احنا بنلقي المحاضره دي بقى في البندر هيقولوا خرط بيتزا، خرط جاتوه. طيب، وانتم تاكلون انا اعرف جيدا، يعني أنا أقصد أن الفلاحين بيصنعوا البيتزا في البيت لا يحتاجون إلى شرائها. طيب، قال: وعقب الفأس والكوذين. ثم عرف فقال: الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب. لو لم يعرف المصنف أنا لم أعرف الكوذين، فلما عرف المصنف عرفته. قال: الكوذين هي الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب. من الدقاق يا اخواني؟ طيب، الدقاق اسمه في اللغة القصار، الذي يقصر الثياب. من هو؟ شوف هيقولوا الخياط. يا عم الخياط اسمه الحائك. ايوه، شايف احسن الشيخ أيمن ما يتدرب. القصار هو المكواج، القصار هو المكواج، يقصر الثياب يعني يضرب على الثوب كده يرفيه ويخلي فيه كثرة، يقصر الثياب يخلي فيه كثرة، اسمه القصار. فسوف تأتيك هذه، سوف يأتيك هذا كثيرا كلمة القصار، فتعرف ان هو ليه المكواج. لكن المكواج زمان اللي احنا بنسميه دلوقتي مكوى ايه؟ رجل. الله يفتح عليك، شفت المكوى الرجل؟ المكوى الرجل دي الراجل بيحطها في رجله ويقوى بها ثياب الصوف، ثياب الصوف. هتقول ما شفتش المكوى الرجل، في كفر الشيخ روح شوف الراجل، يقول انا عاوز اتفرج على المكوى الرجل، يحط المكوى في رجله، والراجل لما يفصل جلابيه صوف تحط فيها اي مكوى من المكوات الصغيره دي لا تاثر فيه. احسنت، قطعه حديد تخينه كده ثقيله، تجي كم كيلو؟ تجي حوالي 10 كيلو، الراجل ما بيقدرش يشيلها بيه، ويحط الجلابيه ويكويها بيه، يقوم يجي ضاربها على الجلابيه وبرجله يعملها كده، تروح وتجي بالرجل، وبعدين يبدا يسخنها ويحطها وتروح وتجي بالرجل، اسمها ايه؟ مكوى رجل. تجد الراجل واقف، مش هو جالس، واقف وموقف كده منحني وعمال يعمل برجله، يعمل برجل. موجود ما زال في شارع القماشين في كفر الشيخ المكوى الرجل دي، قلت الان كثير قليل. مفتدي سالم كمان خلاص روحوا اتفرجوا عليها. فالراجل هيقول خير يا جماعه، تقولوا احنا جايين من درس الفقه في رحله نشاهد المكوى الرجل. اقول لكم طرفه، واحد كان شغال في مكوى الرجل، طرفه حقيقيه، طرفه حقيقيه ليست كذبه. المكوى الرجل ده طول اليوم منحني وبيعمل برجله رايح جاي رايح جاي. فالرجل ظهره تعبه جدا، فراح للدكتور كشف عليه، قال له انت ماذا تعمل؟ قال اعمل مكواجي رجل. قال لا انا هعطيك العلاج ولا انت انتكل. قال له بعدين؟ قال انت تشتغل شهر مكواجي رجل وشهر عرق سود. لابن بائع العرق السود ماذا يصنع؟ يعمل يضع على ظهره هذا البرميل عرق السوس وينجضع لورا ويضرب بالايه؟ بالصجام في يده، يبقى شهر ينحني مكواري وشهر عرق السوس. طيب، قال الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب، هذه خشبة كان يدق بها الدقاق الثياب ويتمدنوا خلوها حديد وتمدينوا خلوها مكوى رجل، والآن هي المكوى البخار التي تعرفونها. والسندان، يضربه بالسندان، السندان هذا معروف اللي هو عند الحداد، تعرفونه؟ ما هو؟ السندان اللي مصدع من الحديد نسبة عليه الحديد عشان يضق. السندان قطعة من الحديد توضع ويوضع عليها القطعة الحديد الأخرى لكي يضرب عليها، تسند دول الحديدة. السندان هي التي يرتكز عليها الحديد عند سنائه. والسندان هذا لو ضرب بها إنسان فقتله، فهذا قتله إيه؟ عمد، لأنه يقتل غالبا. أو يضربه بحجر كبير، حجر كبير وضع صفة كبير لكي يكون عمدا، أما الحجر الصغير فليس عمدا. أو يلقى عليه حائطا، أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو صخرة أو خشبة عظيمة، أو يلقيه من شاهق، من شاهق يعني إيه؟ من مكان عال مرتفع، أو يكرر الضرب بخشبة صغيرة أو حجر صغير. يعني لو مسك، لو إنسان رمى إنسانا بحجر ضخم فمات، فهذا قتل عمد ولا خطأ؟ عمد. لكن لو رماه بحجر صغير صغير فتدحرج الى الخلف فمات، فهذا قتل ايه؟ خطأ، خطأ او شبه عمد، لانه لا يقتل غالبا، الحجر الصغير لا يقتل غالبا. لكن لو مسك حجرا صغيرا واضجعه وظل يضرب يكرر بالحجر الصغير على عينه وعلى انفه وعلى رأسه بالحجر الصغير حتى مات، فهذا قتل ايه؟ عمد. يقول لا ده قتل خطأ، ده حجر كذب كده، حجر صغير خطأ، لكنك كررت بالضرب حتى مات، فهذا عمد تقتل به. قصص أو يكرر الضرب بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو يضربه به مرة أو يلكزه بيده في مقتل، يلكزه يعني يضربه بيده في مقتل كأن يضربه مثلا في بطنه أو في خصيته أو في مكان يقتل غالبا أو في حال ضعف قوة من مرض، واحد قائل من المرض ضعيف جدا لو لمسته لسقط، فإنسان ضربه بيده وقع من المرض فوقع فمات، هذا قتل خطأ. من ضعف أو قوة أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحو فمات عليه القود. ما معنى القود؟ القصاص. جميل. كل هذا عليه القود لأنه عمد، ما زلنا في القسم الثاني. وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل، ادعى قال والله ما نعرف أن الرجل كان مريض لا يقبل منه. وإن لم يكن كذلك إلا أن يصغر جدا كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه، أو مسه بالكبير ولم يضربه، مسه بالكبير يعني مسه بالكبير، مسه بالحجر الكبير أو بالخشبة الكبير، مس مجرد مس كده لم يضربه فوقع فمات، فإن هذا المس يعتبر قتل خطأ، فلا قود فيه ولا دية لأن ذلك الفعل يتسبب عنه قتل. يبقى المصنف اعتبره هدرا أنه مس مجرد بمسه كده وقع مات، والعلماء أو الأطباء قالوا لم يمت من هذه المسة، إذن هو قدر الله له هذا الموت في هذا الوقت، يبقى لا قود ولا دية. القسم الثالث من ماذا؟ من أقسام قتل العمد. أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بضيق كزبية ونحوها، وزبية الأسد هي الحفرة التي تحفر له شبه البئر، فيفعل به ما يقتل مثله فعليه القود. يعني جمع بينه وبين أسد وقفل عليهم وقال لهم انت الأسد والله أنا لن أقتلك، فالأسد أكله أو قتله، فقالوا أنت السبب، قال نعم هو قتل خطأ، أنا غلطان أن حطيته مع الأسد، لكن ليس قتل عمد، كيف أقتل به؟ عمد ولا خطأ؟ عمد، لأنه من جلس مع الأسد خلاص كل سنة وخطا. وإن فعل به الأسد ونحو فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قوى. يعني لو الأسد كده مثلا إيه ألقاه أرضا لكن لم يأكله ولم يفعل أي شيء، وطلعوا مع الأسد من الأسد والأسد لم يأكله ولم يقتله، وإنما خرج خائفا وبعد مدة مات، فهذا يسمى قتل خطأ. وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله، أو بمضيق بحضرة حية فنهشته، أو ألسعه عقربا من القواتل فقتلته فعليه القواد. كل هذه الأشياء تعتبر قتل خطأ، قتل عمد. مكتوفا بحضرة سبع يعني كتفه وساب، لم يلقه للسبع لكن كتفه ومشى وساب تركه، لكن هو يعرف أن هذه المنطقة فيها سبع أو أسد أو نحو ذلك فقتله الأسد فقتل عمد. أو بمضيق بحضرة حية كتفه وضع في مكان فخرجت عليه حية، حاول أن يدافع عن نفسه ما استطاع فنهشته الحية السامة فمات، فهذا قتل عمد ولا خطأ؟ عمد. أو ألسعه عقربا من القواتل، مسك عقرب وطرأ ووضعه عليه حتى ألسعه فقتله فعليه القواد يعني عليه القصاص. وإن أنهشه كلبا أو سبعا أو حية من القواتل وهو ما يقتل غالبا فعمد أيضا، وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز، ثعبان الحجاز ثعبان صغير كده لا يتعدى 5 سنتي أو 10 سنتي، وقيل ثعبان طويل لكن ليس فيه سم يعني لدغته لا تقتل، أو سبع صغير أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة. يعني مسبعة كثيرة السباع. كتفه وألقاه في أرض، قال أنا كتفه وأسيبه اليوم وأجي بكرة غدا أفك، مطمئن أن هذا المكان آمن ليس فيه لا سباع ولا ذئاب ولا شيء. حظ جاء سبع يبحث عن رزقه فوجده مكتوف فأكله. في هذه الحالة هل يعتبر عمدا أم خطأ؟ قال فشبه عمد، فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد. وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيها، وإن كان يعلم زيادة الماء هذا كله شبه عمد، وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت فمات به فهو عمد. هذا هو القسم السادس. القسم الرابع، كما تلاحظون أن المصنف رحمه الله يحاول أن يستقرئ ما في زمانه من هذه الأشياء ليعرف الطالب هذه الصور بمفرداتها، وهذا نوع جميل جدا جدا في تفصيل الفقه، اللي ربما يتعرض طالب الفقه لمسألة هي هذه المسألة بعينه. قال القسم الرابع من أقسام القتل العمد، ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما، إما لكثرتهما أو لعجزه عن التخلص لمرض أو ضعف أو صغر، أو كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو ذلك فمات فعمد. عمد، كل هذه الأشياء عمد، لأنه يغلب على الظن قتله. أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا وسد المنافذ حتى اشتد الدخان وضاق به النفس، أو دفنه حيا وقال أنا لم أقتله أنا دفنته، أو ألقاه في بئر ذات نفس يعني ذات رائحة منتنة لا يتحملها الإنسان، أو ألقاه في بئر ذات نفس عالما بذلك فمات فعمد لأنه يقتل غالبا. وإن ألقاه في ماء يسير، لاحظ أن المصنف يأتي بصور القتل العمد ثم يأتي بما يشتبه معها من صور القتل الخطأ في كل قسم. يقول وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على التخلص منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر لأنه مهلك النفس. ألقاه في ماء قليل، ماء قليل إلى الركبة، جه جالس في الماء حتى وصل الماء إلى فمه وأنفه، قال له هموت هموت، طب قوم هموت قم، فظل اختيارا حتى مات، هذا هدر لأنه قتل إيه؟ قتل نفسه، والإنسان ينبغي أن يخلص نفسه. قال وإن كان في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قودا لأنه يمكنه التخلص، ويضمنه بالدية لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك. وهذا أحد الوجهين قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. تصحيح الفروع لمن؟ الفروع في المذهب الحنبلي لابن مفلح، وتصحيح الفروع للمرداوي. تصحيح الفروع للمرداوي. طيب، صح هذه الفروع وبين الراجح منها في المذهب من غيره. والآن تصحيح الفروع يا إخواني مطبوع بهامش الفروع، يعني الذي يشتري الفروع تصحيح الفروع بالهامش، وهو الصواب. الصواب أنه يضمنه بالدية، ألقاه في نار يمكن أن يتخلص منها، فلم يتخلص ليس عمدا ولكن عليه الدية يكون خطأ. قال وإنما تعلم قدرته على التخلص بقولها أنا قادر على التخلص أو نحو ذلك. القسم الخامس، تعال بقى للخنق والشنق، القسم الخامس من ماذا؟ من قتل العمد. خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه حتى مات في مدة يموت في مثلها غالبا فعمد. كل هذه الأشياء عمد. وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فشبه عمد، إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات فهدر. يعني إنسان أكرمكم الله سد أنف إنسان وفمه حتى مات في يده فهذا عمد. طب إنسان سد أنف إنسان دقيقة أو دقيقتين ثم رفع يده عن فمه وأنفه، فالرجل اضطرب وتضايق وظن أنه سيقتله، خلاص قال له خلاص أنا لم أقتلك، ورجع الرجل إلى بيته سببت له حالة نفسية ومات. فهذا إيه؟ هذا خطأ، ليس شبه عمد، لأن هذه الدقيقة والدقيقتين لا تقتل غالبا. نعم تفضل. أذان العشاء تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل أقسام القتل سريعا يا شباب حتى لا نطيل عليكم. قلنا القسم السادس، نحن ما زلنا في الخامس، القسم الخامس قال ومتى خنقه وتركه متألما حتى مات ففيه القود، يعني فيه القصاص. وإن تنفس المخنوق وصح بعد الخنق ثم مات فلا ضمان أنه مات بغير سبب الخنق. القسم السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما، أو الدفاع في الشتاء ولياليه الباردة حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب فعمد. عمد. فإن لم يتعذر عليه الطلب فهدر. طلب يعني طلب الطعام أو الشراب، وهو الذي أهمل نفسه ومات جوعا فهدر، يعني لا دية له. يقول في القسم الخامس الأخ يسأل عن معنى قوله إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية، يعني صغير جدا بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات فهدر، يعني صغيرا أو يسيرا. يسيرا أو صغيرا يعني سد فمه أو عصر خصيته عصرة يسيرة لا تقتل غالبا ولا تؤذي، فمات بعدها بأسبوع. فادعى أهل القتيل أنه مات بسبب هذه العصرة أو سبب ذلك، فهذا يسير وهدر ولا دية له. القسم السادس حبسه منعه الطعام إلى آخره، فهذا أيضا هدر. فهذا عمد عفوا فهذا عمد. فإن لم يتعذر عليه الطلب فهدر، يعني إن حبس في مكان وساب الباب مفتوح يستطيع أنه يخرج يأتي بالطعام فلم يطعم نفسه فمات فهدر. قال والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال، فإن عطشه في الحر مات في الزمان القليل وعكسه في البرد، وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فهو عمد الخطأ، وإن شككنا فيها فلا يجب القود، لا يجب القود لأن الإنسان أصلا معصوم. القسم السابع من أقسام القتل الإيه؟ العمد. عمد الخطأ يعني شبه العمد، عمد الخطأ يعني شبه العمد وسيأتين. نعم. القسم السابع سقاه سما، والسم والسم والسم صحيحة مثلثة، مثلثة السين. سقاه سما لا يعلم المقتول به، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعام آكله فأكله هو لا يعلم فمات فعليه القود، يعني نوضع له سما في الأكل فمات بسببه فهو قتل عمد، فعليه القود. إن كان ذلك السم مثله يقتل غالبا، لقصة اليهودية التي أتت بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وبشير بن العلاء، فلما مات بشير أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها، رواه أبو داود. على كل حال هذه الرواية فيها كلام، مسألة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لليهودية فيها كلام، لأن في رواية أنه لم يقتلها وهذا في الصحيحين، وهذه رواية أنه قتلها. وإن علم آكله أي السم به وهو بالغ عاقل فلا ضمان، قال وضعت لك سما في هذا الأكل لكي تموت، قال أريد أن أموت وأكله فمات، هل يعتبر قتل عمد؟ لا ليس عمد، خطأ ولا خطأ، هذا لأنه هو الذي تناول السم فقتل نفسه. وإن خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذن فلا ضمان عليه، واحد حب ينتحر فوضع سما في الطعام وقال طبعا ما روح أصلي العصر واجي أكله بعد العصر، فواحد فات وجده فأكله فمات هو، فهل هذا قتل عمد ولا خطأ؟ لا عمد ولا خطأ، لا عمد ولا خطأ. نعم. طب نترك الأسئلة الآخر عشان نخلص، بس باقي نوعين إن شاء الله معلش حتى لا نطيل عليه. قال فلا ضمان عليه، إن خلط بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه. فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل منه، كما لو جرح وقال أنا أعلم، أنا لم أعلم أنه يموت بهذا الجرح. وإن كان ما سقاه له سما لا يقتل غالبا فشبه عمد. وإن اختلف في السم هل يقتل غالبا أو لا، وسم بينة لأحدهما عمل بها. وإن قالت البينة أي الشهود أو ذو الخبرة إن ذلك السم يقتل النضو الضعيف دون القوي وغير ذلك عمل على حسب ذلك. النضو، عارفين النضو؟ من هو النضو؟ طب واحد نضو يقف، النضو عكس البدين، يبقى النضو الايه؟ الرفيع النحيف الضعيف، عارفينه؟ ده اسمه نضو، نضو. ومنه حديث ضعيف إن المؤمن لا يمضي شيطانه بكثرة ذكر الله عز وجل، يعني يضعفه شيئا فشيء. فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي لأنه منكر، يعني منكر القتل. القسم الثامن أن يقتل بسحره، أن يقتله بسحر يقتل غالبا فهو عمد، وإن قال الساحر لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله فهو كالسم حكما. طبعا نادر أن السحر يقتل، لكن هم يضعون مثل هذه الأشياء، يضعون مثل هذه الاحتمالات أن السحر منهما يقتل، فإن كان الأمر كذلك يقتل به حدا عند من لا يرى الساحر كافرا، ويقتل به حدا عند الشافعي، ويقتل بالسحر إن كان في كفر ردة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف، وتجب دية المقتول في تركته، أي تركة الساحر. والمعيان، ودي برضو يعني بعيدة جدا، لكن يقولون ذلك، المعيان الذي يقتل بعينه، يعني يبص كده ينظر بعينه إلى الشيء فيؤثر فيه، يعني يحسد بعينه متعمدا. حكوا لنا قصة، لكن ما أدري العرب حكوها لنا في الجزيرة العربية، أن رجلا قال تريدون أن أسقط لكم هذه البطيخة، والرجل شايل البطيخ فنظر إليها قال ما أجملها وما أحلاها، فنزلت البطيخة على طول، نزلت الدشت. فنقول إذا كان القتل بالعين باختياره وغلب على الحاكم ذلك، فهل يقتل به أم لا؟ نسمع كلام المصنف رحمه الله يقول: والمعيان الذي يقتل بعينه، قال ابن نصر في حواشي الفروع: ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإن كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع فيه بغير قصد فيتوجه عدم الضمان انتهى، ويأتي في التعزيز. طبعا نحن نقول بأن هذا لا يدخل فيه، لا يعلم أن الإنسان يقتل بعينه، يحسد، ممكن يتعب شوية، تأثر إلى آخره، لكن يقتل بهذا صعب. حديث على ما يقتل أحدكم أخاه للمبالغة، وسوف يأتينا على ما يقتل أحدكم، يعني على ما يؤذي أحدكم أخاه. حتى قال بعض العلماء: إذا أردتم أن تقولوا بالقصاص في العين فكما قتل ابنك بعينه، هات واحد يقتل ابنه بعينه، يبقى بنفس الآلة التي قتله به، لكن يقتله بعينه فنقتله بالسيف، هذا بعيد. وأنتم تعرفون الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن، أن عامر بن ربيعة اغتسل في الخراب في مكان، فرآه سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال كلمة، قال: ما رأيت مثل مخبأة في خدرها، يعني جلد أبيض، فأخذته وعكة، يعني حمى شديدة، حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقف من شدة الحمى، فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا أعجبت بشيء بركت، يعني قلت اللهم بارك فيه وبارك عليه؟ وهذه إخوان تسمى العين، والعين يختلف عن الحسد، الصحابة ما يحسدوش، يعينون بس لكن لا يحسدون، والإنسان الحسد لابد أن تكون من نفس خبيثة تتمنى زوال النعم، أما العين هو الإعجاب، ولذلك يقول الإنسان قد يعين ولده وقد يعين صديقه وحبيبه دون أن يتعمد ذلك، بل قد يعين ماله وسيارته ومصنعه وزوجته وابنه وأباه وأمه ويعين نفسه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ له وضوء العين المعروف، وهو أن يغسل يديه ووجهه ويتمضمض، ويغسل المرفقين، ويغسل الركبتين، ويغسل القدمين. ثم أمر من سكب الماء على رأسه وأكفأ الإناء خلف ظهره كما في رواية أبي داود، ثم انطلق في الناس سهل بن حنيف ليس به بأس. القسم التاسع، هذا قسم العين والسحر والأمر فيهم بعيد جدا، القسم التاسع والأخير: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمدا أو ردة حيث امتنعت التوبة أو أربعة فأكثر بزنا ونحو ذلك مما يوجب القتل فقتل بشهادتهم ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل فعليهم القصاص. أربعة اتفقوا مع بعض وذهبوا للقاضي وقالوا رأينا فلانا يزني والعياذ بالله، والرجل ينكر ما زنت، المهم أقيم عليه الحد وقتل. وبعدها بشهرين ثلاثة أربعة الناس رجعوا لضميرهم وذهبوا القاضي قالوا معلش احنا غلطنا، الرجل لا زنى ولا شيء ونحن كذبنا عليه، لكن الرجل قتل فيقتلوا قصاصا لأنهم قتلوا عمدا، تسببوا في قتل عمدا. هذه بالنسبة للتسع أقسام التي ذكرها المصنف، الأربعة يقتلوا نعم إذا أقروا يقتلوا قصاص به. يقول عمر بن الخطاب لو اجتمع أهل اليمن على رجل فقتلوا لقتلتهم به. طيب دول التسع أقسام، خذ القسم العاشر. القسم العاشر أن يسلط عليه التيار الكهربائي فيقتله، أن يسلط عليه التيار الكهربائي فيقتله. طبعا لم تكن هناك كهرباء على عهد المصنف، ولو كانت أظن أنه كان يمكن أن يضعها. القسم الثالث أن يجري خلفه بسيارته فيصدمه. القسم العاشر لا قسمان بس، الحادي عشر نعم الحادي عشر أن يجري خلفه بسيارة فيصدمه متعمدا فهذا قتل عمد. ونتوقف هنا عند فصل وشبه العمد. فصل وشبه العمد، اكتب أسئلة الواجب. السؤال الأول عرف الجناية. السؤال الثاني ما حكم توبة القاتل. السؤال الثالث ما هي أنواع القتل، أنواع القتل. السؤال الرابع قسم المصنف القتل العمد إلى تسعة أقسام وأضفنا قسمين فما هي. وأعتذر عن الأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.